أردت لكم النهي عن زيارة المرأة قبور النبي صلى الله عليه وسلم لاعتبار عموم النهي. قرأت في الروض المربع كتاب الجنائز ما نصه إلا للنساء تكره لهن زيارتها يعني القبور غير قبرية صلى الله عليه وسلم. نرجو تعليق سماحتكم وتوعدنا السبت والاجتماعي في الثالث العام. هذا الاستثناء لا وجه له. بعض الحلال وغيرهم إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبيه فإن النساء يزورنه هذا لا أصل له. والعمم معنى زائرة قبور مطلقة فلا يزورن قبر النبي ولا يرى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم ثم ونحن في المسجد. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم طريق في مسجده صلى الله عليه وسلم في كل مكان ولا حاجة إلى ذات القبر ولا قبور أخرى. يدعى للأموات يترحم عليهم من النساء ولا حاجة إلى زيارة. أما الرجل فيزور ويصلي على النبي في كل مكان عليه الصلاة والسلام. يصلي عليه الصلاة والسلام في بيته وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الإقامة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل مكان يبشر أخلاقنا. إن الله وملائكته مع النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعوا الرجال والنساء جميعا في كل مكان. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا كفر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. هكذا النساء يكفرن عليه الصلاة والسلام في كل مكان كما يكفر جميع ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر في كل مكان. هكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه اعمال صالحة يقومها المؤمن ويأتي بها في مسجده في طريقه في بيته في طائرة في الجو في السيارة في القطار في الباخرة في كل مكان. فهو عمل له أجر عظيم في ذلك تسميحه وتهديده وتحميده وتكبيره واستغفاره وصلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.